والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. هذه الآية الكريمة هي الآية الرابعة من سورة المائدة. قبلها قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الآية، وهذه هي الآية الرابعة. يقول تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم. المناسبة بين الآيتين واضحة، وذلك أنه في الآية الثالثة ذكر الله جل وعلا المحرمات، فصلها وبينها. فعند ذلك سأل بعض الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أحل لهم، فأتاهم الجواب من الله جل وعلا: قل أحل لكم الطيبات. كلمة عظيمة جامعة مانعة، كل طيب لا ضرر فيه على البدن ولا ضرر فيه على العقل فهو حلال أحل. والله جل وعلا وصف عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيبات كلها حلال والخبائث كلها حرام، والخبيث إما لضرره وإما لما يترتب عليه في الدين أو في العقل أو في المال فهو محرم. قل أحل لكم الطيبات، هذا منطوق، والمفهوم أن الخبائث محرمة. كل شيء انظر إليه، هل هو طيب أو خبيث؟ فإن كان طيب فقد أحله الله جل وعلا، وإن كان خبيث فقد حرمه الله جل وعلا. والخبث قد يكون لما يترتب عليه من ضرر في البدن أو ضرر في العقل أو ضرر في الدين. في البدن كالميتة التي ماتت حتف أنفها بدون زكاة، هذه ضارة في البدن مهلكة. أو ضرر في العقل كالخمر وسائر المسكرات والمفترات والمخدرات. أو ضرر في الدين كما ذبح على النصب، مذبوح على الأنصاب، يعني هم ذكاء ومذكى ذكاة واضحة الحسية، ذكاة شرعية، لكنه ذبح أهل به لغير الله فهو خبيث ويضر الإنسان في دينه. ثم إن الله جل وعلا أفاد العباد بما سألوا عنه وزادهم، وهذا كما يقال من أسلوب الحكيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر هل يتوضأ به أو لا أجابهم عن هذا وزيادة هم في أمس الحاجة إليها. لما قال له الرجل يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ يظن أن ماء البحر ليس بطاهر لأن فيه منوحة شديدة وفيه السمك يموت فيه ونحو ذلك، فإن توضأنا بهذا الماء القليل الذي معنا عطشنا ما وجدنا شيء نشربه أو نأكل فيه الطعام أفنتوضأ بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه. هذا جواب سؤالهم. الحل ميتته، هذا زيادة ما سألوا عنها وهم في أمس الحاجة إليها، لأنهم قد يجدون السمك طافح على سطح البحر ميت منذ يوم أو يومين أو شهر، ولوجود الملوحة والماء ما يتعفن. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهنا يقول الله جل وعلا قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، وما علمتم من الجوارح، ما علمتم تعليم، والجوارح تطلق على أشياء لكن المراد بها هنا والله أعلم الكواسب. جارح كاسب، يقال ليس لأهله جارح سواه، يعني ما عند أهله أحد يكتسب إلا هو. يقال فلان جرح أهله خيرا، فلان جرح أهله خيرا، يعني اكتسب لهم خير، الجرح الكسب. والله جل وعلا يقول ويعلم ما جرحتم بالنهار، ويعلم ما جرحتم يعني كسبتم من خير أو شر. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اكتسبوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ فالجوارح ليس المراد أنها تجرح، وإن كان هذا المعنى وارد لكن في غير هذه الآية، وإنما جارح بمعنى كاسب. وما علمتم من الجوارح من الكواسب التي تكسب لكم، وهي الكلاب المعلمة والطيور التي تصيد. وما علمتم يعني من ما يتعلم منها ويستفيد من العلم. قال العلماء رحمهم الله العلم رفع شأن الكلب، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. قد يكون الرجل رقيق مملوك يباع ويشترى، يعطيه الله العلم يقدم على السادة والأحرار والملوك لما معه من العلم. وما علمتم من الجوارح حلال لكم، أحل لكم الطيبات، وما علمتم من الجوارح مكلبين، مكلب ومكلب. من هو المكلب؟ معلم الجوارح العلم، معلم الكلاب يقال له مكلب. ومكلب الكلاب المعلمة. وما علمتم من الجوارح مكلبين معلمينهن تعلمونهن مما علمكم الله. فالعلم موهبة من الله جل وعلا لعبده، والله جل وعلا إذا شاء وهب لعبده العلم، وإذا شاء حرمه من ذلك. والعلم هو مضان خشية الله تبارك وتعالى، لأنه يكون عنده من العلم والبصيرة والمعرفة بحق الله جل وعلا ما يحمله على خشية الله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أهل الخشية. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. يؤخذ من هذا أن تعليم الكلاب مأمور به شرعا، ولا يعتبر جهالة أو لهو الذي يعلم الكلاب الصيد، لأن ما لا يتم الشيء إلا به فهو على حسبه. ولا يصح صيد الكلب إلا إذا كان معلم. إذن فتعليمه وسيلة إلى حل صيده. تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. كلوا من الصيد الذي تمسكه الجوارح المعلمة من كلاب أو طير كالصقر والبازي وغيرها من الطيور التي تقبل التعليم وتصيد. فكلوا مما أمسكنا، مما مسكناه، ولا يلزم فيه زكاة ما دام مسكه الكلب بأنيابه أو مسكه الطير بمخالبه وجرحه فجرحه زكاة له، ولو كان جرحه مع فخذه أو مع ساقه أو مع صدره، أي مكان وقع فيه الجرح فإنه زكاة لهذا الصيد. فكلوا مما أمسكنا عليكم، عليكم أمسكنا لكم. أما إذا مسك الطير أو مسك الكلب وأكل فهو ما أمسك لكم، أمسك لنفسه فلا يحل. واذكروا اسم الله عليه، مع ذكر اسم الله جل وعلا، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه بأنه إذا أرسل كلبه المعلم وذكر اسم الله عليه أنه لابد من ذكر اسم الله، ولا بد أن يرسله. أما إذا ذهب الكلب من تلقاء نفسه فلا يحل صيده. أرسله وذكر اسم الله عليه وأمسك لصاحبه، صاد لصاحبه. أما إذا صاد لنفسه فلا تحل. والفرق بينهما أن المعلم يصيد ويمسكها لصاحبه حتى يسلمها له، فيأخذها صاحبه ثم يقطع له قطعة ويعطيه منها فيأكلها، لكن ما يأكل قبل أن يأتي صاحبه. فلا بد أولا من أن يكون مرسل من قبل صاحبه وسمى الله عليه، وأن يكون معلما، أما إذا لم يكن معلم فلا تحل صيدته، وأن يكون إمساكه من أجل صاحبه لا لنفسه، وأن يجرح بنابه أو بمخلبه، فإن قتل الصيد بثقله فلا يحل. يعني الطير وقع على الأرنب ونحوها مثلا هكذا وغمتها فماتت بدون أن يجرحها ما حلت، لأنه يكون حينئذ وقيث مثل ما سقط من جبل أو جدار عال ونحو ذلك. واتقوا الله، راقبوا الله جل وعلا في كل ما تأتون وما تذرون. لا تنسوا تقوى الله جل وعلا في أي عمل أنت فيه، في صلاتك، في قيامك في الليل، في لهوك بصيدك، مع الصيد ومع الغزلان ومع اللهو اتق الله. إن الله سريع الحساب، تذكروا أن الله جل وعلا سيحاسبكم على ما تقدمون عليه من أي عمل. والأعمال ثلاثة أنواع، منها ما هو لك، ومنها ما هو عليك، ومنها ما هو لا لك ولا عليك، مباح والحمد لله. فما كان لك فأكثر منه تجده عند الله جل وعلا حينما يحاسبك، وما هو عليك احذره لأنك ستحاسب عنه، حتى عند الصيد اتق الله، لا تصيد الصيد وترميه تهلك الحيوان بدون فائدة، وإنما صده للمصلحة وإلا فاترك. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يصيد الشيء ولا يأكله أو يوكله، يعني يصيده ويرميه، هذا إتلاف للحيوان بدون فائدة. اتق الله في عملك هذا، لا تقول هذا عمل له وعمل مرح ولا في حساب، أنت محاسب على كل ما تأتي وتذر. وما كان مباحا فأنت فيه في حل والحمد لله، لكن لا تكثر من المباحات فيقلل عندك الاهتمام بالواجبات والأعمال الصالحة، لأن الإنسان إذا كلما انهكمك في المباحات جره هذا ربما إلى السرف فيجره إلى الحرام، وأحيانا يكون الشيء مباح ويجر إلى شيء محرم فيكون محرم، مثل الحديث بعد العشاء مكروه، فمن تحدث بعد العشاء مثلا نقول مكروه لا إثم عليه، لكن إذا كان حديثه بعد العشاء يجره إلى تفويت صلاة الفجر قلنا حديثه بعد العشاء محرم، لأنه جره إلى شيء محرم. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فالله جل وعلا يلقي المواعظ في قلوب العباد ألا يغفلوا عن الحساب والجنة والنار على أي حالة كانوا، في أي حالة يتذكروا تقوى الله جل وعلا. اتق الله حيث ما كنت، أينما كنت اتق الله، لا تقول هذا ما فيه مباح هذا نعمل ما شاء، لا، اتق الله في عملك، اتق الله فيما تأتي وتذر، اتق الله في عبادتك، اتق الله في المباحات لا تسرف فيها. اقرأ. لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه أو في دينه أو فيهما, واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالضرورة لها أحكام, والله جل وعلا حكيم عليم. إذا أحل الشيء للضرورة رفع ما فيه من الخبث. ما يقال كيف حل وفي خبث, يقول الله جل وعلا على كل شيء قدير يرفع ما فيه من الخبث. فقد يأكل الميت اثنان, واحد تهلكه واحد تنفعه, وهي نفسها ميتة. الأول تنفعه لأنه مضطر وأباح الله له ذلك فأكل الميتة فتنفعه, تسد رمقه وتمنع عنه الجوع والهلاك. والآخر أكلها غير مضطر والعياذ بالله فتهلكه وتضره, إنها خبيثة وخبثها فيها, إلا أن الله جل وعلا يرفعه إذا شاء. نعم. قال بعدها يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات, كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال ابن أبي حاتم عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها, فنزلت يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. قال سعيد يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم. وقال مقاتل الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق. وقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مثل الطيب هو الحلال, يعني حتى وإن كان في شيء من الكراهة في المذاق حلاوة أو مرارة أو رائحة مثلا, فما دام أنه حلال فهو فيه طيبة طيب. وما كان حرام حتى ولو انقبلته النفوس الخسيسة فلا عبرة بها, بل هو ضار وخبيث, كالخمر مثلا تقدم عليه بعض النفوس الشريرة الخبيثة وتستسيغه وترى أنه شراب ومن أحسن الأشربة عندهم وهو خبيث لما فيه من الضرر. فالعبرة بما تمييز الطيب من الخبيث بالنفوس والناس المعتدلين المستقيمين اللي عندهم الاستقامة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد رضي الله عنه أن يدعو الله له أن يجعله مستجاب الدعوة قال له يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك يعني يكون مطعمك حلال, اجتنب الحرام ما كان لغيرك وأخذته بالخفاء أو بالقوة أو بالسرقة ونحو ذلك, أو كان خبيث بحد ذاته, أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فطبق رضي الله عنه فكان لا يدعو على أحد إلا أصيب بدعوته. نعم. وقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين أن يحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق, وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح وهي الكلاب والفهود والصقور وأشباهها كما هو مذهب الجمهور. يعني من الحيوانات من الكلاب ونحوها أو من الطيور الصقر والبازي وغيرها. نعم. كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة. وممن قال ذلك ابن عباس في قوله وما علمتم من الجوارح وهن الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصيد. والجوارح يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها, رواه ابن أبي حاتم. وروي عن الحسن أنه قال البازي والصقر من الجوارح, ثم روي عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله. وقرأ قوله

وينقص من أجر مقتنيه عن كل يوم قيراط من الأجر، والقيراط كالجبل العظيم. متى يحصل الإنسان على قيراط من الأجر فيأخذه؟ اقتناء الكلب. وانظر حكمة الله جل وعلا، أنه جل وعلا يوجد الشيء شاء ويرفعه إذا شاء بقدرته سبحانه. فالكلب إذا ولغ في الإناء يجب غسل الإناء 7 مرات، أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب أو إحداهن بالتراب أو ثامنتهن بالتراب، روايات متعددة، لكن لابد من 7 مع مسحه وحكه بالتراب. مع أنه جل وعلا أباح الصيد الذي دخل أنياب الكلب فيه، ولا يلزم غسل ما مس فم الكلب. إذا ولغ في الإناء وجب غسله 7 مرات. عضته للصيدة ودخول أنيابه في جسم الصيدة، في صدرها، في حلقها، في ظهرها، في أي مكان منها، ما يجب غسل هذه الصيدة، لأن الله أباح الصيد للعباد، تفضل به عليهم، فأحل لهم ما مسته الكلاب. لهذا ما دام كلب معلم فما مسته أنيابه فهو حلال وطاهر بحمد الله. نعم. فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد بصدمته وبمخلابه وظفره أنه لا يحل له، كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء. ولهذا قال: تعلمونهن مما علمكم الله، وهو أنه إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه. حتى الفقهاء رحمهم الله أقوال كثيرة في التمييز بعض طرق الصيد عن بعض، ولكن بعضها قيودات اجتهد فيها الفقهاء رحمهم الله. وإلا ما دام الكلب معلم صاد، ما دام أن المسألة فيها صيد وفيها أنياب وفيها ناب ولا مخلب ولا أي شيء جرح فيه فإنه يكفي، بخلاف ما إذا لم يجرح بشيء فإن صيدته لا تحل حينئذ، إذا كان صادها بثقله أو انبطح عليها أو ربض عليها مثلا بثقله فأماتها فإنها لا تحل حينئذ، لأنه ما جرحها بشيء منه. نعم. والتسمية لهم فيها قول رحمة الله عليهم: إذا تركها عمدا ما حلت، وإن تركها نسيانا حلت، وبعضهم يفصل في هذا. نعم. ولهذا قال تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فمتى كان الجارح معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله حل الصيد وإن قتله بالإجماع. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وإن أصابه بعرض فإنه وقيد فلا تأكل. وفي المعراض شيء يرمى به، عصا طويلة مثلا في رأسها سنة، يعني مدبب مسنن يجرح. يقول: إن أصاب بسنه من جرح فهي حلال، وإن رميته فأصاب بعرضه وأسقط الدابة فإنما مات بالثقل، ما جرح بشيء فلا يحل. نعم. أعد الحديث، حديث علي.

إن يده في يدي مع أيديهما. يعني هذا الصحابي رضي الله عنه يقول إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام فلا نبدأ به حتى يبدأ هو فيسمي صلى الله عليه وسلم ويبدأون، وإنا حضرنا معه طعام فجاءت جارية مسرعة تريد أن تضع يدها في الطعام فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد البنت ورفعها، فما استحل الشيطان الطعام بهذه الجارية فساق أعرابيا جاء بيده مسرعا ليستحل بها الطعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الأعرابي ورفعها عن الطعام، ويقول صلى الله عليه وسلم إن يد الشيطان في يدي بيدهما مع أيديهما، يريد أن يستحل بها الطعام فيمنعهما صلى الله عليه وسلم، فالطعام يتسلط عليه الشيطان مع أول بادئ لم يذكر اسم الله عليه، فإذا ذكر اسم الله عليه في أول الطعام امتنع أيس منه، وإذا وأرشدنا صلى الله عليه وسلم أن المرأة منا إذا نسي أن يذكر اسم الله جل وعلا في أول الطعام وذكر ذلك في وسطه أو آخره يقول بسم الله في أوله وآخره. وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وروى مسلم وأهل السنن إلا الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. لفظ أبي داود. يستحل الدخول إذا لم يذكر اسم الله على الدخول، ويستحل العشاء إذا لم يذكر اسم الله على العشاء، وإذا ذكر اسم الله عند الدخول وعند العشاء قال الشيطان لصاحبه لا مبيت لكم ولا عشاء، دوروا بيت غير هذا، هذا ذكر اسم الله عليه ما لكم دخول فيه. وقال الإمام أحمد عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نأكل وما نشبع، قال فلعلكم تأكلون متفرقين اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود وابن ماجه. فالبركة بالاجتماع مع ذكر اسم الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.